الآن وكل آن وإلى دهر داهين سهلي لما نعيش الخلاص يا وليد يا رحيم ارحمني الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفاتك إذا تصورت كثرة